السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم ويسددكم يا رب. هذا هو اللقاء الثالث في فن إدارة الوقت، واحنا بنتكلم في مسألة ازاي نرتب الوقت بتاعنا. الوقت ده رأس مالنا، الوقت ده يعني هو رأس مالنا في عمرنا، هو ده الرأس مال اللي ربنا مديهولنا عشان نصل بيه الى الفردوس الاعلى لما نعمره بالاعمال الصالحة والطاعات. فازاي بقى نقدر ان احنا ندير هذا الوقت، وازاي ان احنا نقدر نوظفه خير توظيف باذن الله. اللي اتكلمنا في المرتين السابقين سريعا جدا ان اول حاجة في ادارة الوقت توطين النفس ان هذا جهاد عظيم وانه سنة من سنن الانبياء، مظبوط كده؟ يعني لازم تعرفوا يا جماعة ان ادارة الوقت مش عملية سهلة، بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده، اللي السوشيال ميديا متوهة الناس، والموبايل اللي انت ماسكاه في ايديكي ده اصلا كفاية كافي لتدمير حياة يعني 100 واحد، مش لتدمير حياة واحد بس، ومعظم العلاقات الخاصة. يعني احد اخواني كان بيقول لي هات تليفون خاص، فقلت له جيب تليفون خاص ليه؟ قال لي لان التليفون العام مش هتقدر ترد عليه، فهات تليفون خاص. قلت له يا ابني اللي بيضيع العمر اصلا هو التليفون الخاص مش التليفون العام. اقرب 5 افراد لكل واحد هم بيبقوا سبب يا اما في انه يتنقل نقلة لفوق، يا اما ان هم يضيعوا له عمره. فعشان كده يا جماعة معظم العلاقات الان للأسف علاقات مدمرة للوقت ومضيعة للعمر. الحياة بقت مربكة، التفاصيل بتاعت الدنيا بقت كتيرة، الناس عادت مشغولة في حاجات كتير، النفسيات مضغوطة، فده بيخلي اصلا ان النشاط بقى قليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، يعني الدعاء اللي قبلها اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل. ليه الهم والحزن الاول؟ لان حمل الهم بيخلي الانسان اصلا كسلان ومش قادر يتحرك، بيخلي الانسان عامل زي العاجز. فالنبي استعاز من الهم الاول وبعد كده استعاز من العجز والكسل. فمسألة ترتيب الوقت في وسط يعني وسط هذا الزمان الصعب وهذه الحياة الصعبة يعني ايه مهمة جهادية صعبة. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية قلنا تحديد الاولويات، لازم الاول تحدد ايه الحاجات الاساسية اللي في حياتك. طب ايه هي الاولويات؟ انا كل حاجة عندي مهمة؟ لا، المقياس مش ايه المهم. المقياس لو انت وقفت قدام القبر دلوقتي وسألت نفسك، انا النهاردة معدي من قدام مقابر، فقعدت ابص كده على القبور المفتوحة واسأل نفسي على الاعمال اللي ورايا النهاردة، يا ترى لو انا دخلت القبر ايه العمل اللي انا هندم فيه من اعمال النهاردة؟ لقيت في اعمال يا جماعة انا فعلا مش هندم عليها، وفي اعمال انا هندم عليها وحسيت ان انا يعني مش لاقي فيها النية اللي تاخد المساحة دي من حياتي. يبقى اذا مسألة تحديد الاولويات، ايه الحاجات اللي فعلا انت لا تتقبلي وانت لا تتقبل انك تموت وانت فاشل فيها. النقطة الثالثة قلنا قبول ترتيب الحياة بشكل اورد، يعني ان مفيش حاجة اسمها ان انا حددت الاولويات خلاص ان شاء الله بقى اللي هفتكره هعمله او اللي هلاقيه مفتوح قدامي اعمله. لا، ده طريقة مهرجلة في ادارة الحياة. لابد ان نقبل ان الحياة، وده معنى الالتزام. الالتزام هو ان في اشياء انت بتلزمها في اوقات معينة وفي مواعيد معينة، ان حياتك بقت حياة مرتبة، ان بقى في معنى الانضباط. يا جماعة لا افتنكم حديثا، انا معظم الاخوة اللي بتعامل معاها اخوة ملتزمين مش منضبطين، اللي بتعامل معهم في فرق العمل، يعني اللي بيبقوا معايا في فرق عمل مثلا هنعمل حاجة في الدعوة الى الله، هنعمل مشروع معين في اي مجال دعوي، الاقي الانضباط ضعيف جدا. يعني احنا متفقين على ميعاد، تلاقي اخ يجي بعد نص ساعة، اخ يجي بعد ساعة، متفقين على مهام معينة تخلص، تلاقي واحد جه وما خلصش حاجة. يا اخوانا الانضباط، يا اخوانا ده ما هو المعنى الحرفي لكلمة الالتزام. يبقى يعني محمد انا مش عايز يعني اسميها ظاهرة عدم الالتزام بالمواعيد، انا عايز اسميها ظاهرة عدم الانضباط. عدم الانضباط يعني الناس مش منضبطة، هو مش متحمل. يعني انا لما عندي ميعاد فضل ومنة الله سبحانه وتعالى ممكن تلاقيني بجري في الشارع عشان اصلي في المسجد اللي عندي الميعاد فيه. ليه؟ لان انا لازم احترم الدعوة اللي ربنا استعملني فيها، ولازم احترم فريق العمل اللي جاي يشتغل معايا، ولازم احترم الناس اللي جايين يسمعوني. لازم نحترم يا جماعة، لازم نحترم دعوتنا عشان ربنا يفتح علينا فيها. يبقى النقطة الثالثة قبول ترتيب الحياة في شكل اورد. في شكل اوراد. النقطه الرابعه اللي قلناها، قلنا بقى تفعيل الاوراد في شكل عملي. يعني ايه تفعيل الاوراد في شكل عملي؟ يعني كل حاجه من الاولويات هتقولوا لي هتعملوها امتى وهتعملوها ازاي، اللي هو بقى وصلنا فيها للنقطه الخامسه اللي هي وضع الجدول المبدئي. وضع اول جدول مرتب واقعي عملي لحياتك. اول جدول، حد منكم عمل الجدول يا جماعه؟ حد منكم عمل الجدول اللي انا قلت لكم عليه؟ طيب يعني الجدول دلوقتي موجود على ما شاء الله ما شاء الله، دي كده 1 2 3 4 5 6 7 يعني الجدول على المنتدى. انا للاسف المفروض ان يعني هي دي نقطه عندكم في الدفعه بتاعت سنه اولى، ان في الدفعه الثانيه يعني بيجي لي الحاجات اللي هم بيعملوها، انما انا يعني ايه ما تخيلتش ان انا لازم ادخل على يعني ما شاء الله يعني حوالي 10 مثلا عملوا الجدول منكم. طيب انا للاسف الشديد ما حدش جاب لي جداول، فانا يعني ايه طيب يعني يا جماعه حد منكم الجدول فرق معاه شيء؟ او حسيتوا ان احنا قلنا من صفات الجدول الاولاني، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قلنا من صفات الجدول الاولاني انه مش جدول بيؤدي الى النجاح والتميز، ولكن انه جدول بيرفع الفشل. يعني ان في بدايه، حطينا رجلينا على خطوه فعليه وحقيقيه، خلاص ان بقى في وضوح في الرؤيه، بقى في خط سير ليك في حياتك، بقى في خط سير ليك في حياتك. هل حد منكم حاسس يا جماعه ان الجدول فرق معاه اي شيء؟ يعني حد منكم حاسس فرق؟ انا عايز احساس فعلي، يعني مش يعني طيب فرق معاكم ايه؟ يعني اللي فرق معاه الجدول حاجه يقول لي، اللي الجدول اضاف لي اي شيء في حياته يقول لي، يعني اي مشكله معينه فرقت في حياته او حس باحساس نفسي معين. للاسف ما التزمتيش بيه الرميصاء. طيب ما التزمتيش بيه ليه بقى؟ ما هو الكلام ده يتطلب ان انا كنت اشوف الجدول في ترتيب فعلا في الاولويات وفي انجاز في الاعمال بفضل الله سبحانه وتعالى، وده المفروض يتعمل. هو المفروض بس ان الجدول بقى الحاجات اللي احنا هنقولها النهارده دي ضوابط للجدول. الحاجات اللي احنا هنقولها النهارده ما بقتش اعرف امشي من غير جدول. طيب جميل جدا، سريعا كده اخت امل، طب كويس جدا. تخفيف ضغوط تزاحم الاعمال، صدقت يا شيخ محمد ربنا يحفظك. للاسف فعلا الواحد اكتشف انه عايش باهداف بس كلام بس، لكن حقيقه مش بنعمل كده. صدقتي يعني اختنا او اخونا بقى جوزت 91 43 فعلا، يعني الواحد احنا عايشين يا جماعه، يعني اقول لكم بالظبط كده، الابقه الملتزمين يا جماعه هم سخنين انما ما عندهمش خط سير. هو ده اللي انا بحسه كل ما بستقبل مكالمات الاخوه والاخوات في اي وقت، ان هم سخنين عايزين يعملوا حاجات كتير جدا ولكن ما عندهمش خط سير. كنت دلوقتي يعني برتب كده غلاف كتاب ان شاء الله عايز اعمله، كتاب صغير كده اسمه متزوجه ونفسي اطلب علم، متزوجه ونفسي اطلب علم. فالصوره بتاعته اخت منتقبه كده قاعده حاطه ايديها على دماغها كده من الهم والحسره، وقدامها على الترابيزه اللي هي قاعده قدامها كتاب، يعني كتاب علم بقى كان ده كتاب العلم، وهي قاعده مقهوره. و يعني الصوره بقى على يمينها صوره واحد اللي هو المفروض جوزها ماسك بقى ايه هدوم كده مش نظيفه وقاعد بقى وشكل وشه ان هو بيزعق لها ما غسلتيش هدومي ليه، ومن الناحيه الثانيه طفل صغير قاعد بيعيط بقى وشكله بقى ايه شكله ضايع خالص وكانه بيقول لوالدته انا حرام عليك عايز اكل وجعان، وفوق دماغها طفل قاعد يتنطط ويصرخ، وهي بقى قاعده حاطه ايدها على دماغها في وسط كل ده وقاعده تبص بحسره وبقهر لكتاب العلم اللي قدامها، متزوجه ونفسي اطلب علم. فيعني قضيه ان ترتيب الوقت يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى بيحل لنا المشاكل دي كلها، بس لما يبقى في عزيمه، لما يبقى في عزيمه وفي فنيات حقيقيه. كان في جوانب مش مهتمه اختنا اسراء مش مهتمه بيها زي بيرو ولا زي استاذ رعب، ان شاء الله ده اهتم بيها، ده من ضمن مهام جدول ان انت اخيرا هتبداي تحملي وقت لكل حاجه. طبعا مش منتظر يا جماعه ان اول ما قررت انا هاكل رحمي هعمل كل يوم مكالمه ليليه بالليل لحد من ارحامي، مش منتظر انك هتبداي من الاول. ليه؟ يا جماعه الجدول مش هينجح من الخطوه الاولى، الجدول مش هينجح من البدايه، لازم تفهموا الكلام ده كويس جدا. يعني مش من اولها كده هتلاقوا جدول نجح وانتوا انطلقتوا والدنيا مشاكلها اتحلت. ام خديجه بتقول المشكله ان عملت قبل كده جداول كتير فبصراحه خايفه من عدم الالتزام والاستمرار. ما احنا قلنا يا ام خديجه جداول ولكن مش واقعيه ومش عمليه، احنا المره دي بنبدا جدول واقعي وعملي، واقعي وعملي ومش بيغطي كل حاجه. من الاخطاء القاتله انك تعملي جدول يرتب لك كل حاجه في حياتك فبتكربسي حياتك، لا الجدول ده بينمو واحده واحده زي برضو ما هنقول الوقت باذن الله. الجست بغير اسمه فضلا، يغير اسمه فورا. ماشي. يعني عزيمة على اتخاذ القرارات الجراحية، مفيش وقت لشيء أكتر من الجدول، ودي أولويات فقط. لما قسمت وردي نجح جدولي، لما قسمت وردي، يعني أختنا أمل بتقول لما خفتها على نفسها. بصوا يا جماعة، كل نقطة من النقط اللي أنا قلتها لكم، لو أنت عملت جدول وفشل بتبقى سبب من فشله. أنا لسه هقول لكم إن شاء الله النقط الزيادة، الله أعلم بقى، نحاول نخلصها مع بعض إن شاء الله. ولكن انا عايز اقول لكم ان مثلا الجدول فشل مبدئيا. ليه؟ لان انت مثلا على سبيل المثال ما حددتيش اولويات واضحه. انت كل اللي نفسك تعمليه عملتيه، عملتي له وقت. ما ينفعش، انا قلت لكم ابداوا بخمس حاجات بس، لو كمان تبداوا بثلاث اربع حاجات بس هيبقى حاجه تحفه، لو بداتوا بحاجتين بس هيبقى حاجه اجمل واجمل. البدايه سهله يا جماعه، فممكن انت كربست الدنيا على نفسك في الاول. طيب ممكن الحاجه الثانيه ايه؟ ممكن الحاجه الثانيه مثلا مساله ان الاوراد يبقى شكلها عملي، قمت عامله بدايه قويه في كل الاعمال، فما انتش قادره، لان انت فعلا حياتك لسه فيها عوارض ولسه فيها انشغالات ولسه ما يعني مش قادره تقولي لا. القدره على انك تقولي لا للعوارض ساعه الاوراد، دي نقطه هناخدها دلوقتي اصلا، نقطه صعبه جدا، نقطه انك تقولي لا. فانت دلوقتي حصل لك عارض، واحده صاحبتك اتصلت، اتكسفت تقولي لا وما ترديش، اتكلمت قالت لك عندي مشكله، كلمتك ساعتين وردك ضاع، قفلت التليفون وقمت قاعده مكتئبه ومحبطه، انا ورد ضاع، انا فاشله، انا مش نافعه، لقيت السرير بينك وبينه مترين، قمت راميه نفسك وقمت نايمه، نمت ثلاث ساعات من الاحباط، صحيتي ضاعت الليله، خلاص كل حاجه باظت. يعني القضيه يعني مش فاهم يعني وقت يسرى مشكله نت، مشكله السوشيال ميديا طبعا بتسحبك، دخلت على الفيس سلام عليكم وعليكم السلام، طب شوف المقطع ده. يعني ما هو يا جماعه نزيف الوقت، يعني يجب اغلاق حنفيات نزيف الوقت. يعني دي نقطه من النقط المهمه جدا برضو، هناخد الكلام دلوقتي اللي هي نقطه اغلاق حنفيات نزيف الوقت. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، زي مثلا الفيس، زي مثلا حاجات مهمة جدا دي لازم يبقى ليها وقت، لازم يبقى ليها وقت حاسم. المهم برضو عشان كمان في عوارض داخلية، اختنا ام خديجة متأثرة بصورة العنكبوت تقريبا، كمان في عوارض داخلية. ما العوارض الداخلية هي مسألة اللي هي مسألة ام خديجة اللي بنسميها قبول الوقعات. قبول الوقعات يعني ايه؟ قبول الوقعات يعني لما تقعي قومي ولا كأن حصل حاجة، قومي على الورد اللي بعده، خلاص قبول الوقعات. يعني ايه دي؟ اللي هي بقى لا للإحباط، لا للاحباط، لو وقعتي قومي. المهم برضو يا جماعه احنا مش عايزين نقعد نستبق كلام، خاصه الفيس طبعا عليه العوض. قدواتي بتقول انا تقريبا 10 ساعات من يومي بتكون في الكليه وست ايام في الاسبوع، فبصراحه خايفه اعمله لان وقت الكليه كتير وممكن ما الحقش اعمل حاجه في الوقت الباقي، وخصوصا الايام اللي فيها معهد، اعمل ايه؟ انت كده انت عارفه انت عامله ايه؟ انت يعني انت هتدخلينا دلوقتي في حته عنصر هيجي الوقت باذن الله سبحانه وتعالى اسمه قبول الطوارئ والنوازل. انت كده يا بنت حياتك اصلا طوارئ ونوازل، يعني 10 ساعات كليه يوميا، هو انت حياتك كلها فعليا نسبه الاثمار فيها ما تجيش 10 ساعات؟ يعني ده الانسان النشيط اصلا المجتهد، يعني نسبه الاثمار، يعني انا لما قلت يا محمد وقفوا حنفيات نزيف الوقت، ولما قلت الاستعداد النفسي للعثرات قبول الوقعات، يعني معلش انا بحب اعبر بالفاظ اللي انا بكلم نفسي بيها، اللي انا بيني وبين نفسي انا بكلم نفسي بيها، قبول الوقعات دي نقطه ودي نقطه. انما قدواتي ام المؤمنين بتقول كلام تاني، ده بتقول لك انا عندي 10 ساعات يوميا كليه، وبعد كده برجع اقول مثلا 4 ساعات مذاكره، يبقى انا 14 ساعه يوميا انا مشغوله اصلا في الدراسه. فانا بعد كده خلاص ما عادش ينفع ان انا ارتب وقتي، ارتب ايه؟ هو اللي باقي كله ساعه مثلا او ساعتين، الساعه دي يا دوبك بقى هسمع حاجه عن المعهد او هذاكر حاجه عن المعهد، وكل سنه وانتم طيبين. يبقى انت يعني انت حياتك كده اصلا حاله من الطوارئ. ليه يا بنتي؟ ليه تخلي حياتك بالمنظر ده؟ يعني انا بكلمكم دلوقتي كلام الناصح المخلص. يعني اللي يعمل كده حد مثلا بيطلع من العشره الرابعه الدفعه، او واحده مثلا بتجيب امتياز مثلا في كل السنين، فهي اصلا منتظره ترتيب في الكليه بتاعتها مثلا وتعيين في الكليه بتاعتها. انما يعني برضه يا جماعه يعني انا مش عايز اقوم منفق 14 ساعه من يومي لملف واحد ست ايام في الاسبوع، وانا يعني ممكن يكون الموضوع يعني نص هذا الوقت واقل من نص هذا الوقت كمان كلية علوم. كلية علوم طبعا صعبة جدا، كلية علوم معروف ان كلية علوم اصلا فيها شغل صعب، وكمان بيطلبوا من الطلبة ان هم اللي يعملوا مذكرات بايديهم، والطلبة مرتبطين بالمكتبة. انا واخد بالي، بس يا جماعة انت هدفك ايه؟ انت هدفك تطلعي من الاوائل على الدفعة، ولا هدفك تنجحي؟ لو هدفك تنجحي يبقى هل كل ده محتاج نجاح؟ يعني برضه يا جماعة الافارة وحشة يا جماعة، ده ربنا بيقول يعني سبحانه وتعالى: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عدم الانفاق المفرط في ملف واحد، يعني دي من النقاط اللي ممكن بتؤدي الى يعني الى الفشل. ما انتش قادرة خلاص، يعني عدم الانفاق المفرط في ملف واحد دي برضو من الحاجات المهمة جدا، عدم الانفاق الوقتي المفرط في ملف واحد. مثلا الدراسة مثلا 10 ساعات، ليه يعني؟ ده حددي هدفك الاول، ده هدف مثلا النجاح. يعني خلونا نتكلم بصدق يا جماعة خلاص، وإلا يبقى ده ايه؟ الا بس في الطوارئ. يعني الا في الطوارئ يعني ايه؟ يعني مثلا الشهرين بتوع الامتحانات، شهرين الامتحانات مثلا، دول طوارئ ماشي، انا اقبل ان احنا نبدأ نتكلم بالطريقة دي. بس حضرتك علمتنا ان كل واحد فينا صغر من صغور الاسلام. هو انتوا بتقولوا ايه دلوقتي؟ عدم توازن في الاهداف. لا طيب، اختي بتكلمني كل يوم او يومين مدة طويلة لانها حزينة، وتحكي لي ما يحصل في يومها، فهل استمع له ويكون خير؟ هذا تضيع للوقت. لا يا اختي جواهرية، في فرق انك تساعديها وبين انكم تقعدوا تقفوا في التليفون. يعني هي بتكلمك ساعتين، بتكلمك ساعتين بتعملوا ايه؟ هو انت يعني في حاجة اسمها ان انتوا تستفيدوا من وقت بعض؟ يعني مثلا انا محتاجة انك انت مثلا تساعديني في قراءة القرآن، ماشي كلام عملي، انما انا محتاجة انك تسمعيني كل يوم ساعتين، دي واحدة بتضيع لك عمرك يا بنتي. تنزيف عمر، يعني اوقفوا نزيف العمر، اوقفوا يعني حنفيات نزيف الوقت. زي مثلا بعض الصحبات مثلا بتوع مثلا ايه الرغي بقى والكلام عن مشاكلها وجوزها ومش عارف ايه و و و يعني في ناس فاضي يا جماعه، ممكن تضيع لكم عمركم. اقرب 5 افراد لاي انسان دائما سبب لضياع العمر الا بيكونوا سبب لمباركه العمر. طب لو كان هدفها تطلع من الاوائل في مشكله؟ لا خالص، هدفها تطلع من الاوائل ساعتها بقى بيعتبر ان ده الاعتبار خاص. يعني يا امة القائل عزيز، انا بتكلم انت عايزه تنجحي يعني تجيبي مقبول او جيد، ولا انت عايزه تجيبي امتياز وترتبي؟ عايزه تجيبي امتياز او ترتبي، ده بقى صغر بالنسبه لك، ده بقى صغر حقيقه. انا مش بقول كلام يعني ايه من باب مثلا ان شكل الكلام يبقى تعب او متوازن، لا، ده اصبح صغر عظيم. انت انسانه متفوقه، كلنا بنرفع راسنا في المجتمع بسبب تفوقك، ودخول وبتدخلينا ولا يطاؤون موطئا يغيظ الكفار. انت بتحط رجلك في مواقع بتاعه الاوائل، بس بتخلي الالتزام يعز في هذه الاماكن باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ده كده. انما انا بتكلم يا جماعه، حد بيجيب مقبول، حد بيجيب مقبول، حد بيجيب مقبول عافية. تنفقي 15 ساعه من يومك لمده 7 8 شهور في السنه عشان في الاخر تجيبي مقبول؟ طب ما ترتبي وقتك اكتر، طب ما تاخدي دروس يعني حاولي تحوشي طول السنه وتاخدي درس عند حد معيد او معيده يفهموك تذاكري ازاي. يا جماعه المذاكره خبرات، دي نقطه بس طبعا يعني صعب ان احنا ندخل فيها في المعهد هنا. يا جماعه المذاكره خبرات، المذاكره مش فحت، المذاكره مش طلوع روح. المذاكره يعني بالظبط عاملين زي ايه؟ زي واحد داخل مثلا يلعب جودو ضد واحد، فاللعيب اللي قدامه بقى بيرفع ايده بحركة الجولو، قام التاني داخل مطبش بايديه ورجليه. يا ابني الموضوع مش تطبيش، الموضوع له قواعد، المذاكرة ليها قواعد. يعني مثلا مذاكرة اسئلة الامتحانات بتاعت السنين السابقة دي من اهم قواعد النجاح اصلا، لان معظم 90% من الدكاترة بيجيبوا الاسئلة القديمة. مذاكرة ان في يعني اثناء حضور المحاضرة، يعني كان دكتور رحمة سعد بيقول مذاكرة الجزء بتاع رئيس القسم الجزء بتاع رئيس القسم يعني كان يعني في خبره كده يقول لك ان لو دكتور الماده دخل محاضره جديده وقام قال خدوا بالكم يا جماعه ان انا قلت المره اللي فاتت كذا، النقطه اللي بيراجع عليها يبقى النقطه دي بيجيبها غالبا في الامتحان. يعني يا جماعه المذاكره خبرات. انا في امتحانات طلعت فيها من الاوائل على الدفعه وكنت من اقل الناس مذاكره. ليه؟ باذن الله سبحانه وتعالى خبرات. فانا عايز اقول لكم ان المذاكره مش قفش، مش قضية انا هقعد 15 ساعة. انا شفت ناس كانوا بيقعدوا 15 ساعة على المكتب وفي الاخر بيجيبوا مقبول برضو، مفيش. يعني دايما الاوائل تلاقيهم اذكياء في طريقه مذاكرتهم، ما تلاقيهمش بيذاكروا كده وخلاص وقاعدين يجروا يجروا يجروا، اللي دايما بيجروا يدوا اوقات طويله دول في الاخر يعني بتلاقي اعصابهم تعبت وفي الاخر ما ادوش الاداء اللي مطلوب. ليه؟ لان هم ناسيين ان في حاجه اسمها خبرات، ان هدفها الاولى ان تنجح. لو هي هدفها تطلع الاولى ربنا يباركها، لا ده احنا كلنا نقف في ظهرها، كلنا هنستند معاها. انما انا اقصد ان طالبه مثلا او طالب في اولى جاب مقبول وفي ثانيه جاب مقبول او جاب جيد، ما تجيش تقول لي بقى انا اذاكر 15 ساعه في اليوم، تعمل بهم ايه؟ عشان ايه؟ وليه؟ واذا كان اصلا ما فيش حد بيعمل كده اصلا فعليا. طيب دي نقطة أنا بس أرجو إن أنا أكون وضحت لكم رأيي، ممكن أستمع لها وتاخد وقت كبير من باب الدعوة ولا ده يعتبر تضييع وقت؟ يا أخت مريم اللي بتكلمك ساعتين في اليوم دي إنسانة فاضية. يا أختي اللي بتكلمك ساعتين في اليوم دي مش عايزة دعوة، دي عندها اعتمادية نفسية، دي واحدة عايزة حد يسمعها وخلاص. اللي عايز يدعى بيسمع كلمتين بيسخن بيقوم قافل السكة ويقول خلاص أنا قايم أقوم الليل، أو أنا قايم أصلي، أو أنا قايم أقرأ قرآن. انما اللي كل يوم ساعتين دول ناس فاضيه يا بنتي، دول علاقات مضيعه للاعمار، دي علاقات مدمره للاعمار، يعني يجب ان نحذر منها. يعني مش هقول لك اقفلي معاها او ضيعي معاها او خدي قرار جراحي، انما هقول لك يا ستي يعني ايه اتعاملي. يعني انا يا جماعه وراجل حريص على وقتي، انا معظم الوقت قافل تليفوني، معظم الوقت قافل تليفوني، بفتحه بقدر، لان انا لو فتحته على طول انا مش هقدر اقعد معاك كل الوقت اصلا. مش هقدر ان انا اذاكر تفسير، مش هقدر ان انا اقوم ليل، مش هقدر ان اعمل حاجه في حياتي، مش هقدر ان انا انام في ميعاد نومي عشان اعرف اصحى الحق اشوف اورادي. سانقل لكم مقالات عن المذاكره الفعاله، والله يا ريت يا شيخ محمد مقالات عن المذاكره الفعاله فعلا ان شاء الله تعالى. مشكله مش في المذاكره خالص، المشكله ان في حاجات ما بستفدش منها في الكليه او ما بفهمش من دكتور، بس بيكون الحضور لازم. انا بقى يعني مش هنقدر ندخل بقى في الحاجات الاداريه ديت، يعني طول عمرنا بيقولوا لنا الحضور لازم، وفي النهايه اللي بيحضر اللي ما بيحضرش بيدخلوا الامتحانات وبيتساووا بعض. يعني فانتوا برضه يا جماعه ما بس قادرين على البنات الطيبه يا عيني، وعارفين انهم بيخافوا وبيحضروا لما بيقعدوا يهوشوا معاهم كده وخلاص. يعني يا دكتور خبرات بس وقتها بتاع الكليه ده مش تضييع وقت حاليا، بس هي دي وظيفته حاليا. المذاكرة خبرات بس وقتها بتاع الكلية ده مش تضييع وقت حاليا. ما يا اخت امل انا مش قصدي ان وقت الكلية تضييع وقت، انا قصدي ان يعني سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. يعني والله لو المحاضرات كلها عندها في الكلية مهمة ومذاكرتها خلاص مفيش بديل عنها بهذا القدر و و و خلاص، يبقى هنعتبر بقى ان دي في حالة طوارئ، ان دي دراستها حالة طوارئ، ان الفترة اللي هي تنطلق فيها في الدين هي فترة الاجازة، والفترة اللي تقدر ترتب فيها وقتها هي فترة الاجازة. ولكن عشان تقنعيني ان الكلام ده في التعليم المصري، معلش ما يعني احنا كلنا خريجي الدراسة المصرية والجامعات المصرية، اخت امل فين الكلام ده؟ يعني انت بتكلميني عن محاضرات مين؟ وعن سكشن ايه؟ وعن راوندات مين؟ وعن مناهج ايه؟ وعن كليات ايه؟ وعن يعني انت بتتكلمي عن كلام ده مش واقعنا فعلا في مصر للاسف. احنا مش في امريكا والساعه وبياخدوكي من 8 الصبح ل 5 العصر، تخرجي من الجامعه واخده محاضراتك وواخده سكاشنك ومخلصه مذاكرتك و5 العصر انت فاضيه لحياتك، ما عادش عندك حاجه غير حياتك، ما فيش حاجه اسمها تفتحي كتاب بره 5 العصر. انا دلوقتي مش قاعد في امريكا، انا قاعد في وسط واقع فعلا مهرجل، فانت ما تخليش الهرجله دي تضيع لك عمرك. انت عرف انت عايزه ايه، عايزه تنجحي ولا عايزه تتفوقي؟ عايزه تتفوقي يبقى انت الدراسه بالنسبه لك نوازل خلاص طور، عايزه تنجحي يبقى انت وزني يا بنتي، افهمي خبرات الطريق ووزني. يعني احنا كنا لنا معمل واحد في علوم 6 ساعات متواصله، ماشي دي بقى حاجات يعني انا واخد بالي، طبعا انا واخد بالي علوم وصيدله بالذات الكليات ديت سكاشنها اصعب سكاشن على الاطلاق. مش فاهم يعني ايه في هارفرد يا محمد؟ احنا ما عندناش 10 ساعات في دراسه في كليه. ماشي يا يسرى، هو سكاشن علوم وصيدله طويله شويه يعني فعليا، يعني انما يعني انا ما اعرفش يا جماعه، بس انتوا يعني شوفوا بس وقتكم، شوفوا. معلش سؤال مش عارف، هو انا لو اشتريت كتاب دكتور انا عارفه اني مش هستفيد منه، دكتور بيتقاطع لو اشتريت كتاب قال كده هشيل ذنب؟ لا انت بتشتري غصب عنك، ده من باب القهر، ده من باب القهر. المهم يا جماعه يعني خلاص انا برضو بقى يعني بفهم منكم ايه مشاكلكم اللي قبلكم. طيب يا دكتور حلها ليا في محاضراتنا، انا موظفه وام لطفلين وبحفظ قرآن وطالبة هنا. طب يا دكتور حلها لي في محاضراتنا. يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه. يعني ايه حلها لي في محاضراتنا؟ انا موظفة عندك وقت طبعا الوظيفة من 8 ل 2 خلاص، وساعة رايحة الشغل وساعة راجعة من الشغل، وام لطفلين الله اكبر وزوجة طبعا انت اكيد، وبحفظ قرآن وطالبة هنا. طيب والله يا اخت امل، يعني هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا. ركزوا معانا بس يا جماعة، ركزوا معانا، هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا. يعني ان فعليا مش كل معظم، يعني في ناس كتير عندنا يا جماعة اليوم بتاعها مش 24 ساعة. هو ده اللي انتوا عايزين تقولوه. يعني انتوا عايزين تقولوا يا دكتور حازم انا يومي مش 24 ساعة، انا واحدة شل من يومي الثمان ساعات بتوع الوظيفة بتاعتي وبعد كده نتكلم، او شل من يومي الثمان ساعات بتوع الدراسة بتاعتي وبعد كده نتكلم. خلاص ماشي، ده كلام برضو معقول ان في ناس يومها ما هوش 24 ساعة. خلاص كلام جميل، نبدأ بقى ايه نتفاهم في هؤلاء الناس. عايزين نستأنف بقى. نبدأ يا جماعة ان شاء الله بإذن الله. أذان العشاء الدم 8 ساعات كلية او 8 ساعات شغل. دي يا جماعة يعني يا اخت امل، انت واختنا برضو اللي في كلية علوم، يعني انتوا ممكن تصنفوا حاجة اسمها ايه، يعني حاجة اسمها اصحاب الظروف الخاصة او اصحاب الحالات الخاصة، اللي هو اليوم بتاعهم فعلا مش 24 ساعة وقاعدين يرتبوا فيه. بس على فكرة ده كل البشر الان، ده كل الناس الان. يعني ايه اصحاب الحالات الخاصة دول؟ يعني كل الناس الان تقريبا، يعني الشغل ظرف خاص. هذا حلنا جميعا والله يا جماعة، يعني ما احنا كلنا يعني مشغولين، في كلنا ورانا اسر ورانا اعمال ورانا مسؤوليات ورانا 100 حاجة. يعني اذا عجزنا فلن نستطيع ان احنا ننطلق للامام. طيب بصوا معايا بقى يا جماعة، يعني قلنا رقم 5 وضع الجدول المبدئي اللي هو اول جدول مرتب واقعي بقى لحياتك. رقم ستة الصمود امام العوارض. الصمود امام العوارض يعني ان انت الوقتي رتبتي اوقات معينة من يومك. انت مثلا مليتي 3 ساعات او 4 ساعات من يومك بالاوراد. يعني طبعا انت ما بتمليش اليوم كله، انت بتملي 3 ساعات او 4 ساعات بس. يعني ايه يعني بتملي 3 ساعات او 4 ساعات بس؟ يعني انت اتفقنا انك انت ما بترتبيش جدول بيغطي ال 24 ساعه. دي غلطه قاتله، ده فيتال ميستيك. ولكن بترتبي جدول بيملى ساعتين 3 4 في اليوم. انت خلاص حددت الثلاث ساعات دول، الثلاث ساعات دول لازم تليفونك يبقى مقفول فيهم، لازم تليفونك يبقى مقفول فيهم. ما ينفعش تدخلي على السوشيال ميديا ولا الاشعارات تبقى فاتحه الصوت بتاعها على الموبايل فيهم. ما ينفعش ان لو حد الاوقات دي يا جماعة لازم تبقى حكر مقدس، ما ينفعش حد يعرف يوصلك فيهم اصلا. زي سيدنا داود كده في وقت الخلوة بتاعه في سورة صاد، هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب؟ ما حدش يعرف يوصله، مش قاعد بيذاكر جنب زوجته او قاعد بيعبد ربنا جنب ولاده او قاعد او مفتح الموبايل بتاعه قاعد يتكلم. ده اللي عايزين يوصلوا له اضطروا ان هم ينطوا من فوق السور عشان يوصلوا له في هذا الوقت. يبقى اذا الصمود امام العوارض، ان الساعتين ثلاثة بتوع الاعمال، الساعتين ثلاثة بتوع الاعمال دول مهما حصل من عوارض في هذا الوقت، افتكرت انك انت عايز تجيب عيش، اصل انا عايز انزل اعمل مشوار، اصل انا جعان، اصل كان في مكالمة مهمة كنت عايز اعملها اكتب في ورقة المكالمة المهمة ولما تخلص الاوراد بتاعتك ابقى اعملها. يبقى الصمود امام العوارض ان ده يبقى في سياج مقدس، في سياج مقدس حوالين هذه الاعمال. ممنوع ان العوارض تدخل في هذه الاعمال، ممنوع ان العوارض تقرب من هذه الاعمال. دي نقطة في غاية الاهمية، في غاية الاهمية. يبقى قلنا يعني ايه الصمود امام العوارض؟ اول حاجة ان الجدول ما ينفعش يغطي 24 ساعة. لازم تفهموا ان حياتكم لازم يبقى فيها وقت مفتوح، لازم يبقى فيها وقت مفتوح سواء لعوارض او للاعمال اللي لسه هتيجي، بس مش من الاول، ما هياش هتترتب في الجدول من الاول. يبقى اذا ممنوع ان يتعمل جدول يرتب 24 ساعة. اول جدول لازم يغطي ساعتين ثلاثة، من ساعتين لاربع ساعات بالكتير قوي قوي قوي في اليوم. طيب خلاص، النقطة الثانية بقى، النقطة الثانية ان اعتبار وقت الورد ده مهما كان العمل، وقت الورد ده وقت مقدس. احد التجار في القاهرة لو بيمدي ورد من المغرب للعشاء في الجامع، لو جاله صفقة بمليون جنيه في الوقت ده ما يردش على التليفون ولا يرد على جابله الصفقة. ليه؟ خلاص ده وقت مقدس. مهما جالك مصلحة في الوقت ده انت ما تسيبهاش ابدا، ما تسيبهاش. ليه؟ ده مصلحة كبيرة يا بنتي. اكبر مصلحة الوقت ان تبقى حياتك مرتبة، اكبر مصلحة ان وقتك اصبح مرتب، اكبر مصلحة ان انت بقى ليكي حياة، ان انت بقيتي عارفة انت معاكي كام ساعة في اليوم. ده اكبر مصلحة في حياتك الان. ايه هي العوارض؟ يبقى التليفون، الفيس، الواتس، في الصوت، اوعي تتضغطي. حد يقول لك مثلا ايه انا عايز اجيلك، طيب هتيجي تزوريني امتى يا حبيبتي؟ انا هاجي ازورك مثلا، انا فاضيه بكره المغرب، هاجيلك المغرب. انت مثلا المشوار مهم بالنسبه لك او صاحبتك دي عزيزه عليكي، وانت المغرب عندك ورد، اوعي توافقي انك انت تدي ميعاد في وقت الورد بتاعك. اوعي توافقي انك تدي ميعاد في وقت الورد بتاعك. وبرضو يا جماعه العوارض، الواتس، الفيس، الحاجات دي كلها. غير برضو حاولي ان وقت اورادك المهمة ما تخليهوش في وقت التفاعل مع الناس. يعني دي برضو من الحاجات العملية في الورد، ان مقاطعة الاولاد. مقاطعة الاولاد يا اخت امل دي عايزة تربية نفسية للاولاد، عايزة تربية للاولاد. يعني عشان تعلمي اولادك انهم يحترموا ان ماما قاعدة دلوقتي مشغولة، دي عايزة تاخديلك شهر شهرين تربية لاولادك، تربية سلوكية لأولادك، لحد ما يفهموا ان وقت وماما قاعدة الوقت ده محدش يقطع ماما، محدش يشغل ماما، ماما قاعدة بتعمل حاجة مهمة جدا، ماما ده حاجة عايزة ايه؟ عايزة إيه؟ يعني انت لازم تربي اللي حواليكي انهم يحترموا وقت اورادك، انهم يحترموا حياتك. ما ينفعش انك انت يبقى اللي حواليكي مش محترمين ان انت ليكي حدود في حياتك او ان انت ليكي خصوصية في حياتك. وفي نفس الوقت برضه يا اخت امل اذكى حل انك تختاري وقت للاوراد لا يتعارض مع مطالب من حولك. يعني ما تجيش مثلا تعملي اورادك مثلا ايه في الساعتين اللي انت عارفه ان جوزك محتاجك فيهم، او اولادك بيتنططوا فوق راسك فيهم، او يبقى ايه، يبقى اختاري اوقات ذكيه. يبقى اذا اول حاجه لا تملئي ال 24 ساعه، ثاني حاجه اختاري اوقات ذكيه للاوراد بحيث انك انت ما تعمليش، ثالث حاجه انك انت تعملي ايه، ان انت تعتبري وقت الاوراد دي حرم مقدس، حرم مقدس. مهما كانت العوارض مهمه، فاعظم حاجه مهمه في حياتك ان انت يبقى عندك ترتيب لحياتك. ده المقصد الاعظم الان للحياه. هتخسري خساره صغيره لان في حاجه مهمه جات لك وانت سبتيها عشان وردك، ولكن المكسب اللي هتكسبيه على المدى البعيد لا عدل له ولا يضارع ولا يقارن. هنا طبعا دي مرحلة بقى عايزة قوة نفسية، دي النقطة الرابعة بقى في الصمود امام العوارض، قوة نفسية وصلابة نفسية شديدة. التليفون بيرن يا ست، اللي يزعل يزعل، انت غلط انك تفتح صوته اصلا. الواتس جايب لي اشعار يا ست، ما ينفعش اصلا تفكر في الحاجات دي في وقت الورد. اصلا انا افتكرت مشوار مهم او مصلحة مهمة او مكالمة مهمة، اكتبي في ورقة جنبك اللي تفتكريه لما تخلصي وردك ابقى اعمليها. انما الاوراد دي تبقى ايه؟ اوراد مقدسة، اوراد مقدسة. يبقى قلت لكم اربع حاجات يا جماعة في نقطة الصمود امام العوارض. ها حد عارف ايه الاربع حاجات دول؟ قولهم لي بقى الاربع حاجات دول ايه هما؟ اربع حاجات في الصمود امام العوارض ايه هما؟ رقم واحد ايه؟ رقم واحد ممنوع ملء جدول في ال 24 ساعة، من 2 ل 4 ساعات على الاقصى. اول جدول في حياتك من 2 ل 4 ساعات على الاقصى في اليوم، والباقي مفتوح، مفتوح للعوارض، مفتوح لاي حاجه. يعني واحده واحده ارتقي في الترتيب، واحده واحده ارتقي في الترتيب، واحده واحده. يبقى ده اول حاجه ممنوع جدول 24 ساعه. ثاني حاجه ايه؟ ما ينفعش يغطي 24 ساعه. لا تعطي مواعيد، لا. رقم اثنين اختار اوقات ذكية، اختار اوقات ذكية لا تتعارض مع طلبات الزوج، الاولاد، الـ الـ الـ الـ الـ الناس، الناس والوقت اللي الناس بتستكلم فيه. يبقى اختاري اوقات ذكية ما يتعارضش مع غيرك، اختاري اوقات ذكية، شوفي اوقات ذكية. عشان كده قلت لكم مثلا بعد الفجر، قلت لكم بعد 12 بالليل، قلت لكم يعني في اوقات ايه بتحس ان ده، قلت لكم مثلا 8 الصبح، يعني في اوقات كده تحس ان ايه ان الدنيا بقت تانية فيه. رقم ثلاثة بعد اختيار اوقات ذكية ايه؟ ها؟ ايوه، وقت اعتبار وقت الورد، ها؟ وقت مقدس، مقدس، يعني خسائر صغيرة للعوارض، ها؟ يعني لا تساوي خسائر كبيرة في المستقبل. أكبر مصلحة الآن، ها؟ أن تصبح حياتك مرتبة. طيب ورقم أربعة قلنا إيه بقى؟ رقم أربعة، وقت الورد بقى، اعتزل العوارض، لا للعوارض مهما كانت، مهما كانت. اعتبار وقت الورد وقت مخصص. أيوة، القوة النفسية، القوة والصلابة النفسية أمام إغراءات وضغوط العوارض. اتصال صاحبتك، افتكرت مشوار او مكالمة او مشوار، اكتبها ونفذها بعد الورد، ونفذها بعد الورد. الهاتف صامت، الهاتف صامت، الفيس صامت، حودوا الناس، اجبروا كل الناس ان يحترموا خصوصيتك ووقت النجاح في حياتك، ووقت النجاح في حياتك. الوقت ده هيبقى راس حربة حياتك كلها، فانت لازم الكل، حتى يعني انا مش عايز اقولك، حتى ولادك ربيهم على كده، ربيهم انهم يحترموا خصوصية ماما، خصوصية امي وهي قاعدة على مكتب، او هي بتصلي، او هي بتعمل، او هي قاعدة على الكمبيوتر، او دي خصوصية، وده وتبدأ تفهميهم ليه، وتبدأ تقنعيهم. طيب انا طبعا العشاء اتدنت بقى لها حوالي 10 دقايق، فانا يعني هنستأنف. هو الوقت يا جماعة، احنا كان معادنا بكرة من المغرب للعشاء برضو، ولكن المشكلة للأسف ان في جاءت يعني ايه، يعني بعض الطلبة يعني حسوا ان الموضوع ايه صعب عليهم شوية، حسوا ان الموضوع صعب عليهم شوية، فاحنا قلنا نخفف الاحمال شوية، فقلنا ان محاضرة الاربع من المغرب للعشاء يعني ممكن نلغيها، ونفضل احنا مع بعض الثلاث من المغرب للعشاء فقط، عشان بس يعني ايه محاولة تيسير الوقت عليكم شوية، محاولة تخفيف احمال المعهد عليكم شوية. فبناء على هذا هيبقى افتح لي قلبك باذن الله سبحانه وتعالى، هيبقى يوم روزاكم خير من اخت، هيبقى ان شاء الله باذن الله، بناء على هذا هيبقى معادنا في افتح لي قلبك الثلاث الجاي من المغرب للعشاء باذن الله سبحانه وتعالى. وانا بدي اصلا لدفعة سنة تانية افتح لي قلبك، بس يوم الاثنين قبل محاضرة العنكبوت على طول. مفيش تربية نفسية، ما والله اختي اسرة، ما انا عايز اديكم تربية نفسية، وعايز اديكم حاجات يعني ان شاء الله باذن الله، ولكن للاسف الشديد يعني زي ما انتم شايفين، انتم وقتكم هو مضغوط، واحنا قاعدين بقالنا اسبوعين قاعدين نعالج قضية انضغاط الوقت عند الناس بسبب ظروف الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني والله يعني ايه، في بنات هيحرجوا بسبب البحوث، ازاي الابحاث كتير يعني، ما هو يا اختنا الابحاث قررنا ان هي تخفيفا للاحمال برضو، الابحاث هتبقى مع مربي الورش بس. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بديكم تفسير مثلا او دعوة، فهكلفكم بابحاث، ما عادش اللي بيكلف بالابحاث بيقول مين هيعمل الابحاث، اللي بيقول مين هيعمل الابحاث هو مربي الورش. ليه؟ عشان يوزعها بالتساوي، بحيث ان انت ما يبقاش عليكي في اسبوع مثلا بحثين ثلاثه، لا الكلام ده، لا الكلام ده ما يبقاش موجود، يبقى في الموضوع متوزع على الجميع والكل بيستفاد، وفي نفس الوقت الايه الكميه مخففه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. لا، متابعة الورشة للورد يا اختي ميساء ان شاء الله مش ان شاء الله ما بقاش فيها رياء، لان انا ما بقولكيش قولي لي وردك قد ايه في القرآن، انا بقولك عملت وردك، انت بقى بينك وبين ربنا عملتيه في وقته، عملتي وردك في كذا، عملتيه في وقته بس، انما انت بقى وردك قد ايه، انت ممكن وردك يبقى صفحة، وممكن وردك يبقى جزء، وممكن وردك يبقى ثلاث اجزاء في اليوم، الله اعلم هو ايه معايا. حد بقى اخت يعني تتبرع كده يكلم اختنا ايه يا جماعة، لان يبدو ان لها استفسارات، ممكن يبقى اسبوع افتح لي قلبك واسبوع تربيه نفسيه. حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله، ابشره. حاضر والله اخت اسماء، نشوف ندرس الموضوع ده، بس يعني ايه مبدئيا كده هنجرب نخفف الاحمال عليكم برضو ان شاء الله باذن الله. ايوه يا اخت امت القويه، في حد ادنى للورد بتتفقوا مع بعض عليه ان شاء الله باذن الله. اختنا روعه القران، هي ردت على اخت ايه بتقول لها تواصل معها على جروب الاخوات. لا مش هينفع نعمل يوم جديد يا حبيبنا الغالي، ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله بقى، يعني انتوا هتكملوا بقى ان شاء الله مع النهارده الثلاث، دكتور محمد عبد الرحمن بقى بعد العشاء هيستلم معاكم ان شاء الله بقى وينطلق معاكم ان شاء الله باذن الله، ويرد لكم على هذه الاستفسارات في مربي الورش. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا اخت ايه النهارده ماده مربي الورش مع دكتور محمد عبد الرحمن، ادخلي عليها ان شاء الله بعد العشاء بساعه تقريبا، ادخلي عليها وان شاء الله باذن الله هيرد لك على كل اسئلتك باذن الله سبحانه وتعالى. مادة مربي الورش يعني ايه؟ هي مادة الرد على الأسئلة أساسا يا جماعة. جزاكم الله خير.